بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنا تحل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أخلق مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين. فلقدحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكيا ذا مترة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصدة.